فمعنى هذا أن يحطمها بصرف زاعمه الجيد، حطمت الإبل والبقر والغنم، إما من جهة قلة المرأة وإما من جهة عدم الري لأنه ما يعتني بها. هكذا الأمراء وأسى شرهم الحطمة لأنه لا يبالي بالرعية ولا يسعى في مصالحها، هو يحطمها ويؤذيها ويضرها. فعيد حذرهم قال إياك أن تكون منهم، يعني إياك أيها الأمير أن تكون من الرعاء الحطمة، يعني من الأمراء الحطمة. غضب عبيد الله بن آدم، ما رضي هذا الكلام عبيد الله، قال أنت لست من أصحاب النبي، أنت من النخالة. قال عائض رضي الله عنه، وهل كان في أصحاب النبي نخالة؟ كلهم صفوة رضي الله، كلهم صفوة، إنما النخالة صارت في غيرهم وفي من بعدهم. المقصود أن عبيد الله عاشق معروف، رد غير جميل، وصحابي جل عائض أراد بذلك نصيحته وأن يحذر أن يكون من الأمراء الجبرة. الله المستعان، وفق الله الجميع. أحصل عملك بعض كبار السن جسم بما يسمى المشراق، هل منهي عن أحصل عمل؟ لا إذا قاموا بحقها لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يشوف الأذى لا بأس، وما كان يؤذي الناس حشه غيبة ونميمة لا يجوز. بعض الناس يحشق ويؤذي الناس، إن شاف هذا قال هذا لما فيه ما فيه، إن شاف هذا قال ما فيه، إن شاف مرض هذا قال هذه مرض فلان، يقول الناس. ما قال الشيخ أن الجلوس في الطريق مع طاعي حقها مكروه. ظاهر الأولى ترك. ظاهر الحديث المؤمن البعد عن الجلوس، يعني قد لا يقوم بحق الطريق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس، لكن إذا كان ولا بد يعني يرغبوا في الجلوس ويحتاجوا إليه لا بد أن يعطوا على الطريق حقها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحذر خير لهم. القول بتركه مع طاعي حقه خير لهم، أفضل لهم، قد لا يعطون حقه، قد يضعفون ولا يعطون حقه. أحسن. والعاد إذا جزم ويعطوا حقه طيب، لكن من يجزم بهذا؟ من يقع عليه؟ الله المستعان. أشخاص يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات، نعم يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات، يلبسون لبس خاص للتدريب، يقولون شلون نصلي جوا في الصلاة؟ كلاب البوليسية يعني؟ إيه كلاب بوليسية. يقول كيف يجي وقت الصلاة؟ يعني يخافون أن الكلب ولغ على اللباس وكذا. والله نصيحة لا يلتمسوا خدمة غير هالخدمة، تكسب يا شيخ خدمات غير هالخدمة، هذه النصيحة لها. كل عادة واجب عليها إذا شافوا شيء يغسل، وما شافوا شيء خلاص للطهارة. إذا رطبت الكلب على فوق أحد يغسل سبع مرات الأحوال، طيب ما رأى في الأصل الصلاة. الذين لكن إذا تيسر له خدمة غير هالخدمة أحسن. مع ما تكسب يا شيخ البعد عنها أحسن. ايه الله عليك. الله يعافيك.